وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن غلاما لحاطب قال: ليدخلن حاطب النار، حكم به على جهة العين وهذا خطأ، ليدخلن حاطب النار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت كذبت. إذن أخبر بخلاف الواقع وهو الكذب، إنه شهد بدرا والحديبية. إذن ما دام أنه شهد بدرا حينئذ لن يكون من أهل النار، والحديبية ما دام أنه شهدها فلن يكون من أهل النار. هو قد قال ماذا؟ قال: ليدخلن حاطب النار. حينئذ جمع بين أمرين: الأول التعيين، حاطب سماه باسمه، والثاني حكم عليه بماذا؟ بكونه من أهل النار. ما الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنكر التعيين أو أنكر الوصف والحكم المرتب على العين؟ الوصف. إذن هذا يؤيد مذهب ابن حزم رحمه الله تعالى، يؤيد مذهب ابن حزم رحمه الله تعالى أن الصحابة نقطع بهم على جهة العين أنه من أهل الجنة، فنحكم عليهم بماذا؟ كل فرد نعلم أنه مات على ذلك أن نحكم عليه بماذا؟ بأنه من أهل الجنة. قال: ليدخلن حاطب النار. قال: كذبت، إنه شهد بدرا. إذن الحكم منصب على العين، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم العين، وإنما أنكر الوصف. وفي الصحيح من حديث علي رضي الله عنه في قصة كتاب حاطب ابن أبي بلتعة لقريش، يخبرهم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مدافعا عنه: إنه شهد بدرا. هنا عندنا حكم قول عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. هذا فيه فائدة، هذه كثيرة متعددة، ولو ورد من ينشط من طلاب العلم يجمعها من السنة فهو حسن. لماذا؟ لأنه ينبني عليه حكم جلي، وهو أن الأصل في من أظهر النفاق أن يحكم به، والأصل في من أظهر الكفر أن يحكم عليه به، هذا الأصل فيه، والصحابة درجوا على هذا، ولذلك كلما ظهر وصف يختص بالمنافقين قال: إنك منافق، وما أكثر هذا الأسلوب فيما يتعلق بالصحابة. ثم ما قد يرفع الوصف فيما يتعلق ببعض الصحابة الذين شهدوا بدرا أو نحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما هنا أنكر عليه لماذا؟ لكون حاطبا قد اشتمل على وصف أو تحقق في حقه وصف يمنع من هذا الوصف وهو النفاق. شاهد هنا أن قول عمر رضي الله تعالى عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق، لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ بالظاهر، وإنما أنكر عليه ماذا؟ أن حاطبا ثم وصف يخرجه عن وصفك الذي حكمت به. حينئذ إذا أظهر الكافر أو نعم إذا أظهر المسلم الكفر حكمنا عليه بماذا؟ بظاهره، وإذا أظهر الإسلام حكمنا بالإسلام، وإذا أظهر النفاق حكمنا به بالنفاق. هذا الأصل. من قال لا إله إلا الله وهو كافر كفرا أصليا قلنا أسلم. لماذا؟ لأنه أظهر الإسلام. هل نفتش عن قلبه هل هو صادق أم لا؟ لا، ليس من شأننا التفتيش القلوب والبحث عما يكون في القلوب والصدور، إنما نحكم عليه بالظاهر. نقيض الإسلام والإيمان الكفر، فمن أظهر الكفر حكمنا عليه بكفره، حكمنا عليه بماذا؟ بالكفر. هذا الأصل. ولا نبحث عما في قلبه، ماذا قصد ماذا عنه، كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه هنا في قوله: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد نزل الوصف أو اللفظ أو الحكم على هذا الوصف، وإنما عارضه بشيء آخر فقال: إنه شهد بدرا. إذن ليس منافقا، وإنما ماذا؟ شهد بدرا، فارتفع الوصف. ولم يقل له: لماذا استعجلت في تنزيل الأحكام؟ لماذا لم تقم الحجة عليه؟ أين تحقق الشروط انتفاء الموانع؟ إلى آخر ما يدندن حوله المرجئة وغيرهم. قل: لا، لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه القواعد التي صارت قواعد في النظر إلى الكفر حتى أزيل الكفر من على وجه الأرض. لا يوجد مرتد الآن، قد يسب الله تعالى، قد يسب النبي صلى الله عليه وسلم، قد يسخر بالشريعة، قد يستهزئ إلى آخره، ثم إذا قيل كاف قال لا لابد من تحقق وصول انتفاء الموانع، هذا باطل. هذا لم يقل أحد من أهل السنة والجماعة أن نواقض الإسلام المجمع عليها أنه يحتاج إلى تحقق الشروط انتفاء الموانع، وإنما تحقق الشروط انتفاء الموانع تتأتى في نوع واحد فقط، وهو ما يسمى بالمسائل الخفية التي قد يعلمها بعض الناس دون بعض. وأما مسائل التوحيد والشرك الذي يستوي فيه العام والخاص، والمسائل الظاهرة التي يعنون لها بالمعلوم من الدين بالضرورة، هذه ليس عندنا تحقق شروط انتفاء الموانع. النوع الأول دون تفصيل الذي هو مسائل التوحيد والشرك، النوع الثاني مسائل الظاهرة، واستثنى أهل العلم نوعين اثنين فقط، من كان حديث عهد بكفر ومن كان في بلد نائية لا يصل إلى العلم لو بذل ما في وسعه، هذا الذي نقيم عليه الحجة أولا ولا نكفره، وأما ما عداه فالأصل أنه كافر. فكل من كان في بلد الإسلام ويعيش بين المسلمين فأنكر معلوما من الدين بالضرورة هذا يكفر مباشرة. والقول بأنه لابد من إقامة الحجة قول محدث بدعة ضلالة ليس عليها دليل البتة، وإنما يقال فيه في النوع الثالث. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق، ما قال له هل أقمت الحجة، هل نصحته، هل كتبت إليه، هل أخبرته أولا، هل علمت أنه قصد، إلى آخر ما يذكره من يذكره من المعاصرين الآن. قال إنه شهد حتى صار باب الكفر صار فتنة التكفير وخطر التكفير. لماذا؟ محي التكفير من على وجه الأرض، لم يبقى التكفير إلا في الذهن فحسب، يبقى العالم لا يربي طلابه إلا على ماذا؟ لا تكفر حتى تقيم الحجة. إذن لو كان في بلد بعيد أين يصل إليه؟ لن يصل. إذن لا، مهما أظهر من الكفر فلا يكفر حتى تقيم عليه الحجة، وهذا باطل. حتى بعضهم أوصل المسألة إلى ما يتعلق بأفراد اليهود والنصارى، قال اليهود هؤلاء كفار لكن فلان بعينه لابد من إقامة الحجة عليه، وهذا لا شك أنه يلحق به. من اعتقد هذا الاعتقاد أنه لا يكفر أعيان اليهود والنصارى حتى تقام الحجة يلحق بهم، يعني هو يكفر، وهذا لا شك فيه البتة. قال هنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم معترضا على عمر رضي الله تعالى عنه إنه شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، رواه الإمام أحمد. قول لعل الله اطلع الحديث، صرح العلماء بأن الترجي المذكور في كلام الله وكلام رسوله للوقوع، وهو لا شك أنه ثابت بهذه الرواية لعل، لكن إن الله اطلع أجود وهي رواية أخرى، وقد وقع عند أحمد وأبي داود وغيرهم في حديث أبي هريرة بالجزم ولفظه إن الله اطلع على أهل بدر الحديث. وفي هذه الأحاديث دليل على فضيلة أهل بدر وبشارة عظيمة لهم. قال النووي في شرح مسلم إن الله قد غفر طلع غفر غفر متى، في الدنيا أو في الآخرة؟ في الآخرة. أما في الدنيا فلو وقع فيما يستوجب الحد لأقيم الحد عليه، فالمراد حينئذ تعلق المغفرة متى؟ به بالآخرة ليست به بالدنيا. قال النووي في شرح مسلم قال العلماء رحمهم الله معناه الغفران لهم في الآخرة، معناه الغفران لهم في الآخرة، فإن توجه على أحد منهم حد أو غيره أقيم عليه في الدنيا، ولا شك في ذلك. ونقل القاضي عياض الإجماع على إقامة الحد وأقامه عمر على بعضهم، وقال وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مصطحا وكان بدريا، ضربه حدا تعزيرا وكان بدريا. قوله وكانوا 310 أي عدة أهل بدر كانوا على هذا العدد المذكور بكلامه رحمه الله تعالى، كما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين عبروا معه النهر ولم يجاوزه معه إلا مؤمنون 210 بضعة عشر وثلاثمائة. وبدر قرية مشهورة على نحو 4 مراحل من المدينة، وسميت الوقعة باسم موضعها الذي وقعت فيه، ووقعة بدر من أشهر الوقائع التي أعز الله بها الإسلام وقمع بها عبادة الأصنام. وكانت وقعة بدر نهار الجمعة لسبع عشرة خلت من رمضان من السنة الثانية من الهجرة، واستشهد فيها من المسلمين 14 نفسا، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار، وقتل من الكفار 70. يعني كان عدد المسلمين أقل من عدد الكفار. ولو نظر الناظر فيما يتعلق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط المكافأة من كل وجه كما يزعمه من يزعمه لا، وإنما أن يأخذ العدة، فاتقوا الله ما استطعتم، هذا الذي استطاعوه، 3000 مقابل 6000 كما وقع في القادسية. إذن لا يشترط فيه التكافؤ بين طرفين من كل وجه، لأن النصرة ليست في العدد والعدة، وإنما النصرة فيما يتعلق بدين من يجاهد في سبيل الله.